الله. ماشي شرح سنة. نحن كده خبص نحن ابو ظهر. يلا شرح ثلاث سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Yeah. Oh, إن في ذلك لعبرة Oh. Thank you. في العرش تماما فأرسلنا محمدا وأنزل القرآن يوم يمد على الصراط المستقيم إلى الجنة بجوار عرش الرحمن ما في الدنيا بقاء ما في الدنيا سكوت نبي البيوت فانهار كل البيوت وكل كبير وصغير سيموت سبحان رب العرش الذي لا يموت خاسر المفسدين لكتاب الله بروايه وسع العظم جلب خاسر المفسدين لكتاب الله مع ذلك العالم القراني عيا مدرسة القرآن الكريم قديمة القارئ الشيخ منصور إبراهيم عامر قارئ القرآن الكريم والنبي المتين الزمن والمحمد بن